أما الوقف لعوارض منها الاضطرار ومنها البيان لأجل توصيل المراد الذي يغيب على أكثرنا. فلذا قال الناظم رحمه الله في باب الوقف والابتداء: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. وهذا هو الناظم رحمه الله يواصل لنا فيما فهرسه في مقدمته وصدر كلامه به، حيث قال: محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، أي على قارئ القرآن المحرر المتقن معرفة جملة من الأمور منها الوقف والابتداء وبعض مسائل الرسم التي تعينه في مسألة الوقف والابتداء، وهي مسألة المقطوع والموصول والتي انتهينا منها ولله الحمد، والتاءات التي أصل الكتابة فيها بالهاء فكتبت تاء. فوفى بهذا رحمه الله فذكر باب التاءات بعد باب المقطوع والموصول معرفا لنا بمواضع التاءات التي كان أصل كتابتها هاء وكتبت بالتاء، فقال رحمه الله تعالى: ورحمة الزخرف بالتا زبرة لعراف روم هود كاف البقرة. ويجوز في رحمة النصب كما قال ملا علي القاري رحمه الله، كما يجوز في كاف الكسر أيضا. وقبل أن نشرع في بيان ما بينه الناظم رحمه الله من مواضع نتعرف على التاءات المتطرفة في الكلمة وكتابتها في الإملاء، فإذن عليكم السلام ورحمة الله، فنأخذ بارك الله فيكم الآن فائدة نتعرف فيها على التاءات التي تقع طرف في الكلمة في اللغة وكيفية كتابة هذه التاءات. وهي تنقسم أخوتي الأحبة إلى قسمين، الأول ما يكتب بالتاء المجرورة أي المفتوحة ويقال المبسوطة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعندما تستاء المجرورة في الخط ليس بمعنى أن التاء هذه مجرورة في الإعراب، بل المقصود فيها مجرور. المفتوحة ليس بمقصود المفتوحة في الرسم مفتوحة الإعراب بارك الله فيكم، بل مفتوحة أي ضد المربوطة. وعندما يقال عنها المبسوطة أيضا أي منبسطة في الخط، ويقال لها التاء الطويلة لأن في التاء المربوطة يقال لها التاء القصيرة. فكلها مصطلحات أخوتي الأحبة ذكرها العلماء، فلو قرأنا أحد هذه المصطلحات فالمقصود بها التاء التي ترسم المفتوحة وهي ضد المربوطة، والتي ترسم في هذا القسم أخوتي الكرام بالتاء المفتوحة ذكرها العلماء اللغة في 10 مواضع، وهي كما قلنا هذه إن شاء الله تكون فائدة لنا في الرسم الإملائي أيضا. هذه 10 بارك الله فيكم، نبدأ بالأولى منها: الاسم الثلاثي الساكن الوسطي المنتهي بتاء غير زائدة. الأول الاسم الثلاثي الساكن الوسطي المنتهي بتاء غير زائدة، فسوف ما نذكره في هذه 10 أخوتي الكرام ما يرسم بالتاء المفتوحة. أمثلة: نحو بيت ترسم بالتاء، اسم ثلاثي ساكن الوسط منتهي بتاء غير زائدة. كلمة بنت، كلمة موت كلمة قوت، أيضا كلمة هيتة التي وردت في سورة يوسف وهي اسم فعل، الميت كما ورد في بعض القراءات الميت الميت. فإذا كل هذه ترسم بتاء مفتوحة، فإذا الاسم الثلاثي الساكن الوسط المنتهي بتاء غير زائدة ففي الإملاء تكتب بتاء مفتوحة. الموضع الثاني الذي ذكره علماء اللغة إخوة الكرام الكلمات التي تاؤها أصلية، الكلمات التي تاؤها أصلية نحو إثبات وسكوت وصائت، كل هذه تكتب بالتاء المفتوحة. الثالث الاسم المنتهي بتاء قبلها واو أو ياء ساكنتان نحو عنكبوت عفريت مثلا بيروت كبريت، تقطع الصوت، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم إخوتي الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله، كيف الآن الصوت؟ هل هو أفضل أو ما زال متقطعا؟ الله يحييكم. نعم بارك الله فيكم، الآن تسمعونني في صوت؟ الحمد لله. نعم، فقلنا النوع الثالث الذي ذكره علماء أهل اللغة الاسم المنتهي بتاء قبلها واو أو ياء. نعم نعيد الثاني إن شاء الله. الثاني الكلمات التي تاؤها أصلية نحو إثبات وسكوت وصائت. سبحان الله. نعم أخي النفلسي. الموضع الثاني الكلمات التي تاؤها أصلية قالوا نحو إثبات وسكوت وصائت، هذه ترسم بتاء مفتوحة. الموضع الثالث الآن إن شاء الله الاسم المنتهي بتاء قبلها واو أو ياء ساكنتان، فمثلوا لهذا الموضع بارك الله فيكم نحو عنكبوت وعفريت وبيروت وكبريت. الرابع نعم الرابع الآن بارك الله فيكم قالوا جمع التكسير، جمع التكسير إذا كان مفرده إذا كان مفرده منتهيا بتاء مفتوحة، جمع التكسير إذا كان مفرده منتهيا بتاء مفتوحة. تقطع الصوت أيضا. نعم هل الصوت متقطع عند الجميع أم نواصل؟ هل نواصل بارك الله فيكم؟ يبدو أن ليس هناك صوت. السلام عليكم، نواصل الحمد لله. نعم فيكم قلنا جمع التكسير إذا كان مفرده منتهيا بتاء مفتوحة نحو زيوت أوقات بنات، هذه التاءات التي في جمع التكسير إذا كان مفرده منتهيا بتاء مفتوحة. الخامس بارك الله فيكم جمع المؤنث السالم وما ألحق به، جمع المؤنث السالم وما ألحق به نحو صالحات مسلمات قانتات فاطمات النازعات، كلها مفتوحة مفتوحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم السلام عليكم ورحمة الله، كيف الصوت الآن؟ لا أدري ما هي المشكلة حقيقة. السلام عليكم. متقطع. الآن كيف الصوت؟ نعم، نغلق المشكل من عندي، يبدو علي أن يعني أغلق الجهاز. الصوت الآن أفضل، نريده خير إن شاء الله. نوفا ونرجع بإذن. نعم الاتصال ضعيف حقيقة أخينا بولسي. نعم خير إن شاء الله. أخي آدم، أخوتي الكرام، يعني نستأذنكم بغلق الغرفة إن شاء الله، ثم نرجع بإذنه تعالى، لعل يعني يكون هناك الأمر طيب الآن. نعم خير إن شاء الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كيف الصوت الآن؟ نعم الحمد لله، نواصل بإذنه تعالى إن شاء الله. نعم توقفنا أخوتي الكرام في أي موضع؟ الخامس، من كان يعد معنا؟ نعم، فنقول إذن الخامس بارك الله فيكم، كان في جمع التكسير. إذا كان في جمع التكسير ومفرده منتهيا بتاء المفتوحة فيكتب بالتاء المفتوحة، كزيوت وأوقات وبنات. عفوا، كصالحات ومسلمات وقانتات. الخامس بارك الله فيكم جمع، الخامس جمع المؤنث السالم. الرابع كان جمع التكسير. نعم هذا الخامس، الخامس جمع المؤنث السالم، وما ألحق به كصالحات ومسلمات وقانتات وعرفات. بدأ الصوت يتغير. ممكن أحد يأخذ اللاقط أخي آدم تسجيل، نرى هل مليء أو من الغلط. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل هديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب ثم أدبر يسعى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن شاء الله يكون الصوت طيب بإذنه تعالى. الحمد لله، نواصل أخوتي الأحبة، نواصل إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يهيئ لنا هذه الليلة بأن نكمل ما نريده إن شاء الله، وأن يكون السمع عندكم والصوت مسموع بإذنه تعالى، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في سمعكم وفي صحتكم. أخوتي الأحبة، توقفنا في النقطة الخامسة وهي كانت بالنسبة للتاء التي ترسم مفتوحة في الإملاء، فهو كان لجمع المؤنث السالم، كان لجمع المؤنث السالم وما ألحق به، وقد بينا بعض الأمثلة ككلمة الصالحات ومسلمات وقانتات وفاطمات وعرفات والنازعات وغيرها. ثم ننتقل إلى النقطة السادسة بإذنه تعالى، وهو في الفعل. الفعل بارك الله فيكم، إن ألحق بتاء فكانت هذه التاء مفتوحة في الرسم، كبات وكتبت وعلمت ومهدت وقعت استغفرت، كل هذه التاءات ترسم مفتوحة، بمعنى أن لا يوجد تاء في الفعل مربوطة. السابع بارك الله فيكم، اسمي الفعل وهما هيهات وهات، هيهات وهات، أي بمعنى هيهات بمعنى بعد، وهات بمعنى أعطي. هذه كانت السابعة في رسمها بالتاء المفتوحة. الثامنة أخوتي الأحبة، وهي في الحروف. الحروف تكون فيها التاء مفتوحة، مثال ليت ومثال لات التي ورد عندنا أيضا في باب المقطوع والموصول في قول الناظم رحمه الله، ولا لات تحين في الإمام صلوى وهلا. نعم، هيهات بمعنى بعد أي بعيدا، أمهات بمعنى أعطي. نعم، الحروف قلنا مثال ليت وأيضا لات، وربت هو حرف جر بمعنى رب، فإذا الحروف تكون فيها التاء إذا وردت فيها تكون مفتوحة في الخط. التاسع بارك الله فيكم، ما ذكره أهل اللغة في الحقيقة اسم العلم الأجنبي المنتهى أو المنتهي بتاء، اسم العلم الأجنبي المنتهي بتاء، ومثلوا مثل هذه الأمثلة، قالوا كاسم شوكة، كاسم شوكة، لا بعد من بعيد، ليس بعد هيهات أي بعيد بعيد، عليكم السلام ورحمة الله. نعم، فاسم العلم الأجنبي المنتهي بتاء أخوتي الأحبة، وهو كاسم شوكة نعم، وعصمة ونشأة ورفعة، ومنهم من قال أيضا من الأسماء الأجنبية طبعا الواضحة وهي بونابارت وجانيت أو جانيت، هذه أسماء أجنبية، فكل اسم علم أجنبي ينتهي بتاء فيقال يرسم بالتاء، يرسم بالتاء أي بالتاء المفتوحة. وفي حقيقة الأسماء إخوتي الأحبة مثل كلمة رفعت وشوكت وعصمت ونشأت وبهجت، نعم طبعا أجنبي أي نعم هي ما استخدمها الأجانب والأعاجم، فقالوا أو نقول بارك الله فيكم هذه الأسماء في الحقيقة درج كتابتها بالتاء المفتوحة على ما كتبها كتاب الأتراك. كتاب الأتراك كتبوا هذه الأسماء التي مرت معنا كشوكة ورفعت بالتاء المفتوحة، وقد يعني أخذنا هذه الكتابة منهم، وإلا أن الصحيح كما قال البعض أن كتابتها بالتاء المربوطة لأنها مصادر عربية اتخذت أعلاما أو اتخذت أعلاما لأشخاص، والعرب القدماء كانوا يكتبون التاء المربوطة في أعلامهم نحو معاوية وعنترة وقتيبة، فكانوا يكتبونها بالتاء المربوطة، ولكن ما درج الآن من كتابة مثل هذه الأسماء بالتاء المفتوحة كما قلنا مما أخذناه أو ما أخذه أهل الإملاء عند العرب الآن بما كانوا يكتبونه الأتراك جزاهم الله خير الجزاء. العاشر والأخير بارك الله فيكم قال أهل اللغة وأهل الإملاء في كلمتي يا أبتي ويا أمتي بتاء مفتوحة بجر أي بمكسورة أو بالفتح أيضا، يا أبتة ويا أمتة تكتب بتاء مفتوحة، والمقصود هنا بارك الله فيكم بمعنى يا أبي ويا أمي أو على الندبة يا أبتاه ويا أماه، فهذا كانوا يكتبونه بالتاء المفتوحة، وقد ورد أيضا معنا في سورة يوسف عليه السلام. نعم، إذن هذه المواضع العشرة بارك الله فيكم التي كتبت فيها التاء مفتوحة أي مجرورة في الخط عند أهل اللغة. أما القسم الثاني وهو ما يكتب بالتاء المربوطة وتسمى بالتاء القصيرة، الموضع الأول في التاء المفتوحة بارك الله فيكم قلنا الاسم الثلاثي الساكن الوسط المنتهي بتاء غير زائدة، نعم الاسم الثلاثي الساكن الوسط المنتهي بغير تاء المنتهي بتاء غير زائدة نحو بيت وموت وهيت والميت وبنت هكذا. نعم، الآن بارك الله فيكم نأتي إلى ما كتبوه بالتاء المربوطة وهو القسم الثاني، وتسمى هذه بارك الله فيكم بالتاء القصيرة كما قلنا بأن التاء المفتوحة تسمى بالتاء الطويلة، في هذه تسمى بالتاء القصيرة. وقال العلماء كلما أمكن لفظها هاء عند الوقف فرسمت بالهاء، فرسمت بالهاء أي بالتاء المربوطة، وهي في ستة مواضع ذكر أهل الإملاء واللغة في ستة مواضع نذكرها بارك الله فيكم، وهذه كما قلنا نأخذها فوائد للكتابة والإملاء بما نحن في صدده بكتابة التاء المربوطة والمفتوحة في القرآن الكريم وكيف كتبت ولماذا كتبت. الأول بارك الله فيكم من هذه المواضع الست قالوا نهاية الاسم المفرد المؤنث غير الثلاثي الساكن الوسطي، نهاية الاسم المفرد المؤنث غير الثلاثي الساكن الوسط، ومثلوا قالوا نحو حرية تكتب بالتاء المربوطة، شجرة تكتب بالتاء المربوطة، قافلة شجرة حرية تكتب بالتاء المربوطة ولو وقف عليها وقف عليها بالهاء. الثاني نهاية جمع التكسير الذي لا ينتهي مفرده بتاء مفتوحة. نهاية جمع التكسير الذي لا ينتهي مفرده بتاء مفتوحة. وقد مثل العلماء بمثال كلمة أبات ونقف عليها أباه، قضاة ونقف عليها قضاه، لا تكتب بالتاء المفتوحة وإنما تكتب بالتاء المربوطة. سعات تكتب بالتاء المربوطة ولو وقفنا عليها سعاه. ومارة مارة تكتب بالتاء المربوطة ولو وقفنا عليها وقفنا عليها بالهاء. هذه إذن كانت الثانية. الثالثة بارك الله فيكم هي نهاية أمثلة المبالغة. قالوا نحو رحالة رحالة، رحالة رحالة، علامة علامة، رواية رواية. فتكتب كل هذه في مثل هذا الموضع بالتاء المربوطة. الرابع وهو نهاية الاسم العلم المذكر، نهاية الاسم العلم المذكر غير الأجنبي، نحو حمزة حمزة، نخلة طلحة، تكتب بالتاء المربوطة. الخامس بارك الله فيكم وهو قبل الأخير نهاية الصفة المؤنثة، نهاية الصفة المؤنثة، نحو صغيرة كبيرة ذاهبة جالسة، تكتب بالتاء المربوطة ولو وقف عليها وقف عليها صغيرة كبيرة ذاهبة جالسة. السادس والأخير وهي تاء ثمت الظرفية المفتوحة الثاء، ثمت الظرفية المفتوحة الثاء، والتي معناها هناك، والتي معناها هناك، وذلك تمييزا لها من كلمة ثمت العاطفة المضمومة الثاء، المضمومة الثاء. فإذا بارك الله فيكم هذه المواضع الست التي تكتب بالتاء المربوطة، وذكرنا المواضع العشرة التي تكتب بالتاء المفتوحة، وهذه كانت في اللغة بارك الله فيكم وعند أهل الإملاء. وبعدما تعرفنا على التاءات المتطرفة في اللغة وإملائها، نقسم الآن التاءات التي وردت في القرآن الكريم من هذا الباب الذي نحن في صدده إن شاء الله. واضح بارك الله فيكم؟ سوف الآن ماذا نفعل؟ نقسم التاءات التي وردت في القرآن الكريم من هذا الباب، من هذا الباب، وهو الذي معنا في قول الإمام ابن الجزري رحمه الله الأبيات السبعة: ورحمة الزخرف بالتا زبرة لعراف روم هودك فالبقرة. نحن في صدد هذا، ولكن هذه مقدمة لهذا الباب. فإذا التي وردت في القرآن الكريم فهي أخوتي الأحبة إما أن تكون في نهاية فعل أو حرف أو اسم، هذه التاء إما أن تكون في نهاية فعل أو حرف أو اسم. فإن كانت في نهاية الفعل أي في طرفه فكيف تكتب؟ كيف تكتب؟ ونحن ذكرنا قبل قليل في الإملاء وما سوف نأخذه الآن في، نعم تكتب بالتاء المفتوحة المبسوطة المجرورة الطويلة. أحسنتم، فإذا تكتب تاء مفتوحة أي غير مربوطة. من يأتينا بمثال؟ من يكتب لنا مثالا للتاء التي في الأفعال من القرآن الكريم؟ مثلا جاءت، فعلت، نعم أحسنتم، نعم انتثرت، استغفرت، نعم أمرت أو أمرت، نعم أنعمت، استغفرت، جئت، جئت، رحمت، لا رحمة. نحن نتكلم عن الأفعال بارك الله فيكم، لا نخلط، نتكلم عن الأفعال. فإذا الأفعال هي التي نعم انشقت، حسنت يا أبا جرير، نعم، فهذه تكتب بالتاء المفتوحة، أحطت، حسنت ورزازي، نعم. فإذا تكتب هذه التاء مفتوحة كما هي في اللغة، فإذا القرآن لا يخالف فيها رسم الإملاء، فالتاء التي في الفعل فتكتب بالتاء المفتوحة، انتهينا منها إذن، وهي ليست من هذا الباب، نحن ما في صدده إن شاء الله سوف نأتي له. الثاني بارك الله فيكم، إن كانت داخلة على حرف، على الحرف كيف تكتب؟ إذا دخلت تاء على الحرف بالتاء أيضا المفتوحة والمبسوطة، أحسنتم، نعم. ومن يأتينا بمثال حرف دخل عليه تاء كيف يرسم وكيف يكتب، سواء كان في القرآن أم نعم ولات، أحسنتم، وأيضا أمثلة أخرى، مثال مثلا أنت ويا ليت ولات، هذه كلها بارك الله فيكم من الحروف، فتكتب بالتاء المفتوحة، لا يكتبها أحد يا ليت بالتاء المربوطة، ولا أنت تكتب ليست هذه، هل هذا حرف؟ بالنين فعل ناسخ، نعم، ونحن لا، ليس بحرف، هذا فعل، نعم، هذا فعل، نعم، ناسخ فعلي، نعم. فإذا نحن نتكلم الآن عن الحروف. أما في الأفعال، ابن النيل جاءنا بمثال للمسألة الأولى وهي للأفعال. فإذا الأفعال الحروف إلى الآن التاء فيها مفتوحة، والإملاء يوافق ما هو في المصحف، والمصحف يوافق ما هو في الإملاء، نعم. الآن نأتي إذا كانت في آخر الاسم، إذا كانت في الأسماء، فتنقسم بارك الله فيكم عندنا في الأسماء التي معنا إن شاء الله إلى ستة أقسام في القرآن الكريم، إلى ستة أقسام. القسم الأول، ونحن الآن انتقلنا إلى ما سوف نراه في القرآن الكريم من هذه التاءات، نعم عفوا، إذا كانت في جمع المؤنث السالم، إذا كانت في جمع المؤنث السالم، وهذه ذكرناها في اللغة كذلك هي في القرآن كذلك، فكيف تكتب إن كانت في جمع المؤنث السالم؟ المؤمنات بالتاء مسلمات، مؤمنات، قانتات، عابدات، نعم، ثيبات، فكلها تكتب، السابحات، السائحات، كلها تكتب بالتاء المفتوح، حافظات، أحسنتم، نعم. هذه إذن المسألة الأولى، وترد في القرآن الكريم ولا خلاف على رسمها بالتاء المفتوحة. نأتي الآن إلى الموضع الثاني من الأسماء التي ترد في القرآن الكريم، إذا كان اسم المفرد مضاف إلى ضمير، نعم، بقرات أيضا في شريعة، نعم، بارك الله فيك، نعم، نحن الآن نريد كلمات من القرآن الكريم إن شاء الله، نعم، سبع بقرات، حسنت. الآن بارك الله فيكم الموضع الثاني، إذا كان اسم مفرد، نعم، إذا كان اسم مفرد مضاف إلى ضمير، اسم مفرد ومضاف إلى ضمير، فأيضا تكتب بالتاء، تكتب بالتاء، نعم، أحسنتم، بنت عمران، امرأته، رحمتي، جنتي، جنتك، فإذا هذه ترسم بالتاء إذا أضيفت إلى ضمير متصل بها، نقول ترسم بالتاء المفتوحة. إذا هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث بارك الله فيكم، نعم، الموضع الثالث إذا كانت الكلمة مختلف في قراءتها عند القراء، إذا كانت الكلمة أو هذا الاسم مختلف عند القراء في قراءتها بين الإفراد والجمع، بين الإفراد والجمع، فتكتب بالتاء المفتوحة أيضا. فإذا هذه الجملة الثالثة أو المسألة الثالثة في الأسماء التي ترد في القرآن الكريم، نحو جمالة صفر، جمالة مفرد، وتقرأ أيضا في قراءات أخرى جمالات صفر، آيات للسائلين، آية للسائلين، آيات وآية، ونقيس عليها، وسوف تأتينا هذه بارك الله فيكم في آخر أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله عندما قال وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، بالتاء عرف. فإذا نعم كلمة وكلمات سوف تأتينا بإذنه تعالى. إذا القصد فيها أنها تكتب بالتاء، أنها تكتب بالتاء. إذا هذا كان الموضع الثالث من الأسماء التي معنا. الرابع بارك الله فيكم كلمات أو أسماء مفردة تنتهي بالتاء وقبلها ألف، تنتهي بالتاء وقبلها ألف، فهذه ترسم، تنتهي بالتاء وقبلها ألف رحمة، لا ليس قبلها ألف بارك الله فيكم، فهذه ترسم هاء أي تاء المربوطة، ترسم بتاء مربوطة بارك الله فيكم. امرأة قبلها ألف، جنات، نعم هذه إن شاء الله، نعم طبعا كلمة جنات هذه دخلت معنا، كلمة جنات هل هي من هذا القسم بارك الله فيكم، آيات من هذا القسم الذي أنا أذكره الآن، أم هو دخل معنا في قسم من قبل وهو الجمع، جمع المؤنث السالم بارك الله فيكم، أو الجمع، نعم دخل في الجمع فسبق، نعم فنحن ما سبق ما دخل في، نعم ننتهي منه إن شاء الله. فهذه المسائل بارك الله فيكم أو المسألة التي معنا وهي كلمة الصلاة، الزكاة، مزجات، غدات، هذه أسماء مفردة، نحن قلنا كلمات أو أسماء مفردة، أسماء مفردة، نعم تنتهي بالتاء وقبلها ألف، نعم وكلها الوفاة، حياة، مشكات، كلها هذه سوف ترسم بالتاء المربوطة، حياة، نعم أحسنتم. إذن هذه كانت الخامسة، كلمات أو أسماء مفردة تنتهي بالتاء وقبلها ألف. الرابعة، نعم ننتقل إلى الخامسة إن شاء الله. الخامسة، الأسماء المفردة التي لا تكون مضافة، التي لا تكون مضافة أي مجردة عن الإضافة، أي لا تكون في محل إضافة، فهي لا تكون هي في مضاف وبعدها مضاف إليه، نحو بارك الله فيكم ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، نلاحظ هذه الكلمة ورحمة فمن اعتدى بعدها، فإذا ليس هذه الكلمة مضافة، فإذا ترسم بالتاء المربوطة، هذه مهمة جدا، هذه ما سوف تميز لنا بعد قليل ما نحن نريده إن شاء الله، أو إن كان لم يكن في هذا الدرس في الدرس القادم بإذنه تعالى، نعم فإذا هذه ليست مضافة، ليست مضافة، فإذا لم تكن مضافة ترسم بالتاء. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، كيف تكتب ذو رحمة واسعة؟ ذو رحمة واسعة تكتب بالتاء المربوطة، لا لا تكتب بالتاء المفتوحة بارك الله فيكم، نحن قلنا رحمة واسعة، رحمة وقعت مضاف إليه، ذو هو المضاف ورحمة مضاف إليه، نعم فنحن قلنا أنها لا تكون هي في موقع إضافة، نعم نعم واسعة، نعم فإذا ننتبه إلى هذه. إذا هذه بارك الله فيكم من الأمور المهمة التي سوف نميز بينها وبين ما سوف يأتينا في هذا الباب، وهي النقطة السادسة. النقطة السادسة نعطيكم مثال قبل أن ننتقل للنقطة السادسة كما دونت عندي. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تكتب؟ وأبشروا بالجنة. بالجنة هذه كيف تكتب؟ بالتاء المربوطة. نعم، الجنة بالتاء المربوطة. لماذا؟ لأنها نعم باتفاق، نقول باتفاق تكتب بالتاء المربوطة، نعم، لأنها لم تكن في موضع إضافة، نعم، فهي بالهاء اتفاقا، فهي بالهاء اتفاقا. السادس بارك الله فيكم، وهي الأسماء المضافة إلى الاسم الظاهري. الأسماء المضافة هذه الأسماء بارك الله فيكم هي التي اختلف على رسمها، فمنها ما رسم بالتاء المفتوحة ومنها ما رسم بالتاء المربوطة. أمثلة مثلا معنا: لا تقنطوا من رحمة الله. رحمة الله، نعم، هذه بارك الله فيكم تكتب بالتاء المربوطة. فإذا كيف نتعرف على هذه المواضع؟ سوف نتعرف على هذه المواضع والنقطة السادسة من أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله، وممن دون في باب الرسم للكلمات التي خرجت عن رسمها بالتاء المربوطة. فإذا وصلنا الآن إلى النقطة المرادة بارك الله فيكم، هي الأسماء المضافة إلى الاسم الظاهري، فالغالب أن ترسم هاء، إلا أن بعض المواضع خرجت عن هذا ورسمت تاء، وهو مدار هذا الباب الذي نحن فيه، وهذا مدار الباب الذي نحن فيه من أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله. نعم، وسوف تأتينا هذه امرأة فرعون، وسوف تأتينا الكلمات وسوف نذكرها بإذنه تعالى. نعم، وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في المسألة السادسة هذه في عقيلته، عقيلة أتراب القصائد، عن هذه الأسماء المضافة لاسم الظاهر، قال: ودونك الهاء للتأنيث قد رسمت تاء لتقضي من أنفاسها الوطرا، فابدأ مضافاتها لظاهر ترعى، وثن في مفردات سلسلا خضرا. وقد جمعها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في سبعة أبيات، هذه التاءات جمعها في سبعة أبيات وهي التي معنا، فقال: ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، لعراف روم هود كاف البقرة، نعمتها ثلاث نحل إبراهام، معا أخيرات عقود الثانهم، لقمان ثم فاطر كالطور، عمران لعنة بها والنور، وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص، شجرة الدخان سنة فاطري، كلا ولنفال وأخرى غافري، قرة عين جنة في وقعت، فطرة بقية وابنة وكلمة أوسط الأعراف. إلى هذا البيت، إلى هذا الموضع بارك الله فيكم، هي الكلمات التي مرت معنا في المسألة السادسة، في المسألة السادسة. وسوف نعيد هذه المسائل الستة بصورة سريعة على حسب طلب البعض بارك الله فيكم. نقول: المسألة الأولى كانت في جمع المؤنث السالم فهو بالتاء قولا واحدا، الثاني إذا إن كان في اسم مفرد مضاف إلى ضمير فتكتب بالتاء أيضا كرحمتي وجنتي. الثالث إذا كانت الكلمة مختلف في قراءتها عند القراء بين الإفراد والجمع، فمنهم من يقرأ بالإفراد ومنهم من يقرأ بالجمع، فتكتب بالتاء كجمالات وجمالة. الرابع كلمات أو أسماء مفردة تنتهي بالتاء وقبلها ألف فترسم بالهاء أي بالتاء المربوطة كالصلاة والزكاة. الخامس بارك الله فيكم الأسماء المفردة التي لا تكون مضافة أي مجردة عن الإضافة وهي تكتب بالتاء المربوطة اتفاقا، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. السادس وهي المسألة التي نحن في صددها وهي الأسماء المضافة إلى الاسم الظاهري والتي بيناها في أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله، بيناها في هذه الأبيات التي ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله، نعم، وهي في سبعة أبيات. وعدد هذه الكلمات أخوتي الأحبة التي تلوناها عليكم من أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله، عدد هذه الكلمات 13 كلمة، 13 كلمة في 41 موضعا. إذن 13 كلمة أخوتي الكرام في 41 موضعا سوف تأتينا بإذنه تعالى من خلال أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله. وهذه الأسماء اختلف القراء في الوقف عليها بين التاء والهاء، الكلمات التي ذكرناها وهي التي عددها 13 سوف يختلف عليها القراء حال الوقف، هي مرسومة الآن بالتاء فمنهم من يقف عليها بالهاء ومنهم من سيقف عليها بالتاء. فابن كثير أخوتي الكرام، فابن كثير وأبو عمرو البصري والكسائي هؤلاء من السبعة ويعقوب من العشرة وقفوا عليها بالهاء، فإذا أتت تاء مفتوحة من هذه الكلمات مثل رحمة الزخرف إذا وقف عليها ويقفون عليها هؤلاء الأربعة رحمة، أما حفص وورش وقالون يقفون عليها على الرسم رحمة بالتاء، يقفون عليها بالتاء. ولذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله في حرز الأماني قال إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف لمن؟ قال حقا رضا، حق وهما ابن كثير وابو عمرو البصري، ورضا الراء مرموز للكسائي، هذا من رموز الإمام الشاطبي رحمه الله في حرز الأماني. وفي حقيقة الأمر إخوتي الأحبة أن هذه المواضع ليست محل وقف. الآن هل يأتي القار ويقف باختياره أهم يقسمون رحمة أو يقف مثلا امرأة فرعون مثلا يقف امرأة؟ لا يقف، نعم ونحن أخذنا هذا أحسنتم بارك الله فيكم، لا يقف على المضاف دون المضاف إليه، هذه من المواضع التي يقبح حقيقة في الوقف عليها لغة بخلاف أن يعني أن تكون أيضا في المعنى. فإذا الوقوف عليها أحسنت بارك الله فيك أخي الحبيب الورزازي، يقف عليها لو وقف القارئ الوقف يكون له يكون مضطرا إذا كان مضطرا، ويؤخذ هذا في حال التعليم والاختبار. من أجل ذلك من أجل معرفة كيفية الوقف عليها حال الاضطرار، يعني لا يقف عليها، لا نقول الآن وقف عليها اختبارا يأتي في الصلاة ويصلي بالناس ويقف على هذه مثل هذه الكلمات ويقول أنا أقف تعليما، هذا ليس محل تعليم، التعليم له محل. فإن وقفت وتعلمت في حلقات العلم هذا يسمى الوقف الاختباري أو التعليمي لهذا الموضع الآن الذي أنت فيه في الصلاة، فوقفت فاضطررت للوقف فوقفت بالتاء كما تعلمت، كما تعلمت. فإذا عندما نعلم أو نختبر الطالب حال القراءة فهذا الاختبار ليس بمعنى أنه يقف اختياريا، بل الآن اختارت له اللجنة أو الشيخ اختار له الوقف هنا على أساس أنه لو اضطر وقف بهذه الطريقة. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أبو أحمد. نعم، هذه الكلمات أخوتي الكرام التي عددناها بعد الإمام ابن الجزير رحمه الله وغيره من العلماء 13 هي رحمة ونعمة ولعنة وإمرأة ومعصية وشجرة وسنة وقرة وجنة وفطرة وبقية وابنة وكلمة. عددنا صحيح بارك الله فيكم؟ العدد كان صحيحا؟ نعم، رحمة ونعمة ولعنة وإمرأة ومعصية وشجرة وسنة وقرة وجنة وابنة وفطرة وبقية وابنة وكلمة. هذه الكلمات 13 التي سوف تأتينا بإذنه تعالى في الأبيات. واختلف أهل العلم أخوتي الكرام، هنا الكلام الذي سوف نتطرق إليه بارك الله فيكم يحتاج إلى التركيز، لأن هناك من يتساءل الآن لماذا كتبت هذه بالتاء وهي أنها تكتب بالهاء، أو لماذا كتبت بالهاء وتكتب هنا بالتاء. نعم، وأيهما الأصل؟ الآن هذه التساؤلات كلها سوف نستسيقها إن شاء الله ونأخذها من أقوال أهل العلم الذي نقلناها إن شاء الله. فنقول اختلف أهل العلم على أيهما الأصل، التاء أم الهاء، أيهما الأصل، التاء أم الهاء. فلو سألناكم الآن وقلنا لكم هذه الكلمات التي مرت معنا قبل قليل رحمة ونعمة، هل الأصل فيها تاء أم الأصل فيها الهاء؟ ما هو الأصل فيها؟ هي لغتان. كريم رضا يقول الهاء الأصل والاثنين الهاء. نعم، كما يذكر الأخوة الأخوات الآن، فكذلك أهل العلم أصبح عندهم هذا الاختلاف بارك الله فيكم. فسوف نذكر هذا الاختلاف إن شاء الله وأقوال أهل العلم مسألة بإذنه تعالى. نعم، السيوطي رحمه الله له كتاب اسمه اللآلئ السنية في شرح المقدمة الجزرية، اللآلئ السنية، وهو كتاب مطبوع. ذكر هذه المسألة صفحة 139 قال: وإنما كتبت هذه المواضع المتقدمة، وطبعا ذكر هذه بعد الانتهاء من شرحه على هذه الأبيات، ونحن نقدمها إن شاء الله لكي تكون المقدمة، ثم بإذنه تعالى لا يوجد عندنا غير بيان مواضع هذه الكلمات. وإنما كتبت هذه المواضع المتقدمة بالتاء عوضا من الهاء على جهة الاتصال في درج القراءة. نرجو التركيز والانتباه أخوتي الأحبة. فقال أنها كتبت هذه بالتاء عوضا من الهاء على جهة الاتصال في درج القراءة، إذ التاء في الأصل موجودة، وما كتبوا من ذلك بالهاء فعلى وجه الانفصال، وما كتبوا من ذلك بالهاء فعلى وجه الانفصال ومراد الوقف، إذ التاء تبدل وقفا هاء. نحن قلنا الكتاب اسمه اللآلئ السنية، اللآلئ السنية في شرح الجزرية، نعم هو كتاب مطبوع. نعيد ما ذكره الإمام السيوطي رحمه الله. نعم قال: وإنما كتبت هذه المواضع المتقدمة بالتاء عوضا من الهاء على جهة الاتصال في درج القراءة، إذ التاء في الأصل موجودة، وما كتبوا من ذلك بالهاء فعلى وجه الانفصال ومراد الوقف، إذ التاء تبدل وقفا هاء. هذا ما قاله الإمام السيوطي رحمه الله. ثم ذكر السيوطي رحمه الله في هذا الكتاب قول للبيب أحد العلماء، قال: وقال اللبيب: وقد اختلف النحاة في ذلك، فقال يحيى بن زياد الفراء: إن التاء هي الأصل، إن التاء هي الأصل، وإن الهاء داخلة عليها، لأن التاء توجد في أمكنة كالاتصال بالمكني إذا قلت رحمتك ورحمته ونعمتك ونعمته عليكم السلام ورحمة الله وسنتك وسنته وما أشبه ذلك. ومنها الكلام ما زال اللبيب ينقل عن الفراء، قال: ومنها أن الإعراب أنما يقع على التاء لا على الهاء، يقع على التاء لا على الهاء. وعليكم السلام ورحمة الله. واضح هذه المسألة بارك الله فيكم، أن الإعراب لا يقع على الهاء، الهاء تبدل حال الوقف بهاء ساكنة، أما الإعراب فهو يقع على التاء. ثم بين بعض الأمثلة ثم قال: فدل ذلك على أن التاء هي الأصل، وأما الهاء فلا توجد إلا في الوقف لا غير، فما كان من هذا الباب مرسوم بالتاء فهو على الأصل، وما كان بالهاء فهو مراد الوقف. وقيل السبب في رسم بعضها بالهاء أخوتي الأحبة وبعضها بالتاء أن المصحف الكريم كتب على لغة قريش، وكانت قريش تقف على تاء التأنيث بالهاء، فراعى الكاتب في بعضها لفظ الوصل وفي بعضها لفظ الوقف. قيل السبب في رسم بعضها بالهاء وبعضها بالتاء أن المصحف الكريم كتب على لغة قريش، وكانت قريش تقف على تاء التأنيث بالهاء، فراعى الكاتب في بعضها لفظ الوصل وفي بعضها لفظ الوقف، فما راعى فيها لفظ الوصل كتبه بالتاء، وما راعى فيها لفظ الوقف كتبه بالهاء على اللغة القريشية. ويحتمل أيضا أن يكون ما كتب منه بالتاء على لغة طيء، على لغة طيء. ونضيف أيضا وحمير، أيضا منهم من قال وحمير قبيلة في اليمن معروفة، إذ كانوا يقفون على كل هاء مؤنثة بالتاء فيقولون: هذه أمت وجارت وامرأت. ننتقل الآن أخوتي الأحبة إلى كلام بقية العلماء ماذا قالوا وهم من أهل اللغة. فقال قطرب والأخفش وغيرهما: الهاء في الأسماء المؤنثة هي الأصل. نلاحظ الآن أن ما قبل ما ذكرناه كان عندهم أن الأصل فيها ماذا؟ التاء وليس الهاء. الآن هناك من العلماء الذين يعتد بهم أيضا في اللغة كقطرب والأخفش وغيرهما قالوا: الهاء في الأسماء المؤنثة هي الأصل. لماذا؟ قالوا: فيفرقوا بينها وبين الأفعال، فيفرقوا بينها وبين الأفعال نحو قامت وقعدت وشبه ذلك، فتكون الأسماء بالهاء والأفعال بالتاء. فهذا ما ذكره قطرب والأخفش أيضا. نعم. ورأي سيبويه ومن معه، ما استخلصته من رأيهم أخوتي الكرام، أن الأصل هو التاء لما ذكر قبل قليل، أن الأصل هو التاء لما ذكر، وبما أن حال الوصل تكون تاء فعنده الوصل هو الأصل. واضح هذه الجملة أم أعيد؟ رأي سيبويه رحمه الله ومن معه قالوا أن الأصل هو التاء، أن الأصل هو التاء من الأسباب التي يعني جعلتهم أنهم يقولون الأصل هو التاء، كما ذكرناه قبل قليل في قول السابقين. وزاد وقال وبما أن حال الوصل تكون تاء فعنده، أي فعند سيبويه رحمه الله، الوصل هو الأصل، الوصل هو الأصل. نعم. وهذا يؤكد أيضا عندنا أن القراءة أو القرآن مبني على الوصل لا على الوقف كما ذكرناه في بداية الدرس. نعم. وقال أيضا رحمه الله إنما أبدلت هاء، أبدلت هاء في الوقف فرقا بينها وبين التاء التي في عفريت وملكوت. هذا ما استخلصناه من رأيه رحمه الله، من رأي سيبويه ومن معه. ومن ذهب، انتهى رأي سيبويه، ومن ذهب إلى أن أصلها الهاء أخوتي الأحبة تعلل بتسميتها أيضا، منهم من قال أن أصلها الهاء، فما هي العلة؟ تعللوا بتسميتها، قالوا أنها تسمى هاء التأنيث لا تاء التأنيث، تسمى بهاء التأنيث لا بتاء التأنيث، ورسمها بالهاء عند الجميع، ورسمها بالهاء عند الجميع أي في المصحف، في المصاحف وفي خارج المصاحف في اللغة وفي الإملاء. وأيضا في المصحف قالوا أن أكثرها ترسم بالهاء، ولذا الإمام الجزري رحمه الله وغيره من العلماء ماذا فعلوا؟ حصروا الأقل، فذكروا ما رسم بالتاء وتركوا الأكثر الذي رسم بالهاء. فأيضا هذه علة لمن قال أن الأصل فيها بالهاء. وقالوا وإنما جعلوها تاء في الوصل لأنها حال، لأنها حال، لأنها حال تعاقب الحركات والهاء ضعيفة. الذين جعلوها تاء في الوصل وهي هاء عندهم قالوا لأن هناك تعاقب في الحركات والهاء ضعيفة تشبه حروف العلة لخفائها، فقلبوها إلى حرف يناسبها وهو أقوى منها بالشدة وهو التاء، وهو التاء. وهذا الكلام أخوتي الكرام نقلته بتصرف من كتاب الفصول المؤيدة في شرح الجزرية. ننتقل إلى كلام ابن جني رحمه الله، ابن جني في سر صناعة الإعراب المجلد الأول صفحة 159 ماذا قال؟ قال وما الدليل على أن التاء هي الأصل وأن الهاء بدل منها؟ وهو يرى أن التاء هو الأصل. إذن قال فالجواب أن الوصل مما تجري فيه الأشياء على أصولها، والوقف من مواضع التغيير. أعيد الجواب الذي ذكره ابن جني رحمه الله، قال أن الوصل مما تجري فيه الأشياء على أصولها، فكل ما كان في الوصل أخوتي الأحبة ويأتي في الوصل فكان على الأصل، والوقف من مواضع التغيير. فهو يستدل أن مواضع الوقف أو محل الوقف من مواضع التغيير. لذلك عندما يقف مثلا الإمام حمزة رحمه الله يغير في الهمزة، وكثير من العلماء أو من القراء عندما يقفون على بعض الكلمات يضيفون هاء ولمه بمه، مثلا إنهن في قراءة الإمام يعقوب مثلا، فعندهم محل التغيير هو الوقف. هذا كان جوابه. نرجع إلى كلام اللبيب رحمه الله، ماذا قال اللبيب؟ قال: وأحسن من هذه الأقاويل قول الظلمنكي. الظلمنكي له كتاب اسمه الرد والانتصار، الرد والانتصار. ماذا قال فيه؟ قال: إنما كتبت الصحابة رضي الله عنهم هذه الكلمات بالهاء وفي بعضها بالتاء ليروا جواز الوجهين، ليروا جواز الوجهين. هذا بالنسبة لنقل أهل العلم إخوتي الأحبة في هل التاء هي الأصل أم الهاء، وقد تعرفنا على أقوالهم. فنقول إذن اختلف أهل العلم فيها، منهم من قال التاء هي الأصل ومنهم من قال الهاء، وكل له دليله وعلله. وقد أقول سبحان الله، هذه الكتابة كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يختلف عليها الصحابة. عليكم السلام ورحمة الله. هل سمعتم أخوتي الكرام أو قرأتم أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في كتابة المصحف غير كلمة التابوت، ثم رجعوا إلى عثمان رضي الله عنه فقال لهم كتبوها بلغة قريش؟ لم يرد هذا، لم ينقل في كتاب، ولا سمعناه مشافهة، وأيضا ولا من من أراد التشكيك في رسم المصحف من المستشرقين. حتى المستشرقين لم يتطرقوا لهذه المسألة، لم يقولوا بأن لماذا كتبت هذه التاء مفتوحة هنا والتاء هنا مربوطة، لم يتطرقوا لها. لم أقرأ في كتاب أنهم تطرقوا إلى هذه الشبهة وجعلوها شبهة عندهم. لا نقول نحن شبهة، بل هم ما يقولونه. نعم، فإنهم رضي الله عنهم قد اختلفوا أخوتي الكرام، هم لم يختلفوا رضي الله عنهم في نسخه بعد في عهد النبوة، ولا في بعده، ولا في بعد عصر النبوة وفي عهد النبوة لم يختلفوا، وهم أحرص منا. نعم، اتفقوا على هذه الأمور والمسائل، وهم أحرص منا وأتقى وأشد على الدين. ويعافيك يا رب أخي الحديد، وأشد على الدين. فكانت كتابتهم للقرآن الكريم، وعليكم السلام ورحمة الله، فكانت كتابتهم للقرآن الكريم من أهم الأمور. نعم، من أهم الأمور، كيف لا، وأن الله عز وجل هو الحافظ لكتابه. يقول عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو في كتاب مسطور أي مكتوب. فهل هذه الآية أخوتي الأحبة خاصة بحفظ الله سبحانه وتعالى لألفاظه فقط؟ هل تدل هذه الآية على الحفظ لألفاظه فقط؟ نعم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا الكتاب مسطور أي مكتوب في اللوح المحفوظ. فإذن هذه الآية لا تدل على حفظ اللفظ فقط، بل تدل على حفظه بكماله وتمامه، هو حفظ عام لكلامه عز وجل. وأكبر دليل على عدم تغيير كتابته من عهد النبوة إلى الآن وإلى ما تقوم الساعة بإذنه تعالى. نعم هو محفوظ من كل تغيير. أحسنتم. فإذا بارك الله فيكم هذه الكتابة يعني أتى من أتى وذكر من ذكر فيه فسوف لا يتغير لأنه محفوظ من الله سبحانه وتعالى، وحفظه كما قلنا كما حفظ ألفاظه وحفظ كل شيء فيه بكم بأهل القرآن، بأهل القرآن يحفظ هذا الكتاب الذي يكون لقيام الساعة بإذنه تعالى. وبالنسبة لرسم هذه التاءات أخوتي الكرام، في بعض المواضع بالهاء وفي مواضع بالتاء بيان لنا أيضا من الأمور التي نستنتجها أخوتي الكرام، بيان لنا أن الوقفة نعم أحسنت قالوا المدني، نعم بارك الله فيك، وهذا ما نذكره دائما حتى باختلاف الروايات، هذا من الإعجاز وأيضا من حفظ كلامه سبحانه وتعالى، فحفظه برواياته بقراءاته. نعم بارك الله فيك. نعم فنقول بارك الله فيك مما نستنتج فيه بالنسبة لهذه التاء التي معنا ونحن في صددها بإذنه تعالى، التي رسمت في بعض المواضع تاء وفي بعض المواضع هاء، بيان لنا أن الوقف الاضطراري جائز. نستنتج أن الوقف الاضطراري جائز، فلذا أخوتي الكرام نعم فلذا أئمة القراء والقراءة فصلوا أخوتي الكرام في الوقف عليها، منهم من يقف عليها بالهاء ومنهم من يقف بالتاء كما ذكرنا، منهم من يقف بالتاء ومنهم من يقف بالهاء، وهم الذين نقلوا لنا القرآن غضوا طريا من غير أخذ بقياس أو نزعة لغة، بل ما تواتر أوصلوه وغير ذلك رفضوه. فإذا كيف يذكر لنا أن هذه التاء وهي كما علمنا قبل قليل أن ليست محل وقف ولكن يوقف عليها بالهاء، ما الذي جعلهم يذكرون هذا لنا؟ أن الوقف الاضطراري جائز، يجوز الوقف الاضطراري في ونستنتجه من هذه المسألة. نعم وهم أيضا هؤلاء القراء هم علماء في اللغة لا في القراءة فقط. نعم نعم بارك الله فيكم حتى نعرف كيف نقف. أحسنتم. نعم ومن العلماء أخوتي الأحبة أيضا من استفاد من علل كتابة هذه الكلمات، العلل التي ذكرناها قبل قليل، بعض العلماء حقيقة استفادوا منها كثيرا التي كتبت بالتاء وبالهاء، منهم كالمراكشي رحمه الله، المراكشي المتوفى 721 هجرية، في كتابه عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل، واستفاد من بعده إخوتي الكرام أيضا من بعده المراكشي كالإمام الزركشي رحمه الله في البرهان، والسيوطي أيضا في كتابه الإتقان. فقال المراكشي رحمه الله: باب مد التاءات وقبضها، باب مد التاءات وقبضها. وهذا جاء، يقول الآن هذا القول له، وهذا جاء في الاسم المفرد المضاف الذي فيه علامة التأنيث، وذلك أن هذه الأسماء لما كانت يلازمها الفعل صارت تعتبر باعتبارين، أحدهما من حيث هي أسماء وصفات فهذا تقبض فيه التاء. نلاحظ كيف استنتج هذا العالم رحمه الله. وقال الثاني من حيث يكون مقتضاها فعلا وأثرا ظاهرا في الوجود فهذا تمد فيه التاء كما تمد في قالت وحقت. وجهة الفعل يقول وجهة الفعل عليكم السلام ورحمة الله ملكية ظاهرة، وجهة الاسم والصفة ملكوتية باطنة. أي مراد المراكشي رحمه الله يقول في علل هذه المسائل أنه عندما شبهت هذه الكلمات في مواضعها بالأفعال فرسمت بالتاء، وهو طبعا يتحدث على كل كلمة من الكلمات التي تأتي بالتاء المفتوحة والأصل فيها التاء المربوطة، فيقول هذه مواضع أصلها فعل أي في مجملها الفعل فرسمت بهذا المجمل لتشبه الأفعال في رسم التاء فيها. هذا ما قاله الإمام والشيخ المراكشي رحمه الله. وأيضا ونختم بهذا بارك الله فيكم، وقال الشيخ محمد شملول في كتابه إعجاز رسم القرآن، وهذا كتاب حديث مطبوع، قال أن ورود هاءات التأنيث في بعض الكلمات القرآنية بالتاء المفتوحة يدل ويؤكد على سعة معاني هذه الكلمات وإعطائها نوعا من التفخيم وإلى لفت النظر. محمد شملول وإلى لفت النظر وعليكم السلام ورحمة الله. قال بارك الله فيكم يدل ويؤكد على سعة معاني هذه الكلمات وإعطائها نوعا من التفخيم وإلى لفت النظر إلى ضرورة تدبر المعنى والتعمق فيه، سواء كانت هذه الكلمات تدل على أمثلة الخير والرحمة أو أمثلة تدل على الغلو في الكفر. وشبه ذلك وقال وذلك مثل أننا نضع دائرة حول الكلمات المهمة أو نضع تحتها خطا في أسلوبنا المعتاد، فكأن هذه الكلمات أخوتي الأحبة التي رسمت بالتاء خلافا لقاعدة الرسم أنها ترسم بالهاء، قال كأن عندما تكتب وتضع على بعض الكلمات تحتها خط أو تضع عليها دائرة لأهميتها، فبفتح هذه التاء جعلتنا نتأمل ونتوقف عند مثل هذه الكلمات ونتدبر لأهمية هذه الكلمات التي سوف نذكرها بإذنه تعالى في الدرس القادم، وسوف نذكرها فقط سردا لأن لم يتبقى معنا إن شاء الله في هذا الباب الآن بعد هذه المقدمة أننا نذكر مواضع هذه التاءات التي وردت في 13 كلمة في 41 موضعا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء على حسن إنصاتكم وصبركم على هذه يعني الهذرمة التي سمعتموها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وينفع بكم. فإن كان هناك سؤال أو استفسار أو إضافة أو زيادة يتفضل يعني بالكتابة أو ما تريدون، وإلا إن شاء الله نختم بإذنه تعالى ونقول بإذنه تعالى نلقاكم بإذنه تعالى غدا مع رواية حفص إن شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى التي إذا دعيت بها أجب، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا عدوًا إلا خذلته، ولا تائبًا إلا قبلته، ولا جاهلًا إلا علمته، ولا مجاهدًا في سبيلك إلا نصرته، ولا ولدًا إلا أصلحته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا أيمًا إلا زوجته، ولا عقيمًا إلا ذرية صالحة وهبته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا حقًا إلا استخرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الحبيب وجزاك الله خير الجزاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن يشفيك ويحفظك ويبارك فيك وفي أهلك. اللهم آمين. لا نعطلك شيخنا ولا نؤخرك إخواني، يعني هو متعب الشيخ، فحاولوا أن تأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.